عن المال وفلسفة المال في الإسلام، لكن كما نقول دائما ونردد، لا ينبغي للمسلم عامة وللخطيب خاصة أن تكون الأمة في واد ويكون هو في واد آخر. وما الرابط بين ما سنتكلم عنه وبين الواقع الحالي للأمة؟ ما يعزينا ويخفف عنا أننا لا نتكلم عن أحكام الدين ولا نتكلم عن أوامر الله جل جلاله إلا يقينا منا أنها سبب، بل من أعظم أسباب النصر، وأن الله جل جلاله سيؤيد الأمة وينصر الأمة بحسب التزامها بالكتاب والسنة. فهذه الخطب وهذه الدروس وكل ما يقوم به كل مؤمن ومسلم من طاعة لله وابتعاد عن معصية الله جل جلاله يصب في نفس المكان الذي يقوم فيه إخواننا الأبطال في ساحات المسجد الأقصى، فجهادهم هم هناك هكذا وجهادنا نحن هنا هكذا بإذن الله. ولكن المسارع لتطبيق الأوامر واجتناب النواهي يسارع في تحقيق النصر، لأننا نعلم أن النصر المحسوم المؤكد المكتوب الموعود من عند الله جل جلاله سرعة مجيئه للأمة على حسب التزامنا بالأوامر وابتعادنا عن النواهي. بهذه النية نتكلم، وبهذه النية نسمع، مش بس هذه الخطبة، كل خطبة اسمعها بهذه النية، بهذه النية اسمع هذه الخطبة، وبهذه النية اسمع كل درس، حتى تقول يا رب أنا صحيح لست معهم الآن، أنا لست معهم الآن، ولكني يا ربي أسمع حتى أعرف يا ربي ما الذي يرضيك، يا ربي أعلم أن النصر من عندك، وحتى تعطينا إياه لابد أن ترضى، يا ربي ما الذي يرضيك؟ كيف ترضى؟ أريد أن أقوم بالأوامر حتى ترضى. فإذا سمعنا وتكلمنا بهذه النوايا الله يجعلنا بإذن الله تعالى ممن نصر المسجد الأقصى، ونسأله تعالى أن يفتح لنا السدود والحدود حتى تجتمع الأمة قاطبة في ساحاته قريبا بإذن الله تعالى. على عجالتنا أيها الأحبة في الله، المال في الإسلام له فلسفة، المال في الإسلام له مفاهيم خاصة لا ينبغي لأي مسلم أن يغيب عنها. الأمر الأول، المال الذي معي ليس لي والمال الذي معك ليس لك. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. معك مال أعطيته لأحد من الناس، أعطيته أنت لأحد من الناس، وقلت له هذا المال أمانة معك. ثاني يوم اتصلت فيه قلت له: يا هذا أنا حاطط معك أمانة صحيح؟ قال: نعم. فتقول له: أعطي فلانا من هكذا، هل له أن يعترض؟ وخاصة إذا كنت تعطيه في آخر الشهر راتب، أنت وظيفتك أن تحفظ هذا المال وأن تضعه في المكان الذي أنا أخبرك فيه، أنت أمين خزنة، هاي خزنة مال معك وأنت أمين على هذه الخزنة، وكل ما كنت أمين عليها أكثر وبتستخدمها كما أقول لك أنا، اعلم أنك مني مكفول ومأجور، وفي آخر الشهر لك ما يكفيك وزيادة. فالذي يعترض يخسر، الذي يعترض يخسر المكان الذي هو فيه ويخسر المردود الذي سيأتيه. المال اللي بالظاهر جاء لي وجاء لك، هذا بالظاهر لي، أضعه في جيبي، أضعه في بيتي، أخبئه، لكن الله جل جلاله استخلفنا بالمال، فقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر عظيم. هذا المفهوم الأول، إذا عودت ودربت وكررت هذا المفهوم عندي دائما حتى أعلم أن المال هو لغيري وهو لله جل جلاله، يبدأ عندي إخراج المال بالصدقات والزكاة يسهل. الأمر الثاني، الله جل جلاله ما أمر ولا رغب بالفقر. ما سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب بالفقر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه. معقول النبي عليه الصلاة والسلام يرغب بشيء ويستعيذ منه، يستعيذ بالله منه؟ فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، يعني جمع بين الفقر وبين الكفر. قال العلماء: لأن زيادة الفقر عند ضعف الإيمان والدين قد توصل للكفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من القلة والذلة. ربط بين الفقر وبين الذلة، لأن دوام الفقر مع قلة الإيمان أو حتى أحياناً مع وجود الإيمان يجعل الإنسان يطلب وهذا يذله. فكان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من القلة والذلة. وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه لأهله ما قال: اللهم إني أسألك لآل بيت محمد فقرا، قال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن أسلم ورزق كفافة. شو يعني الكفاف؟ الكفاف أي ما يكفيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كل زيادة في المال سبب للشقاء إن لم توضع فيما يريد الله. سبيل المثال، بيت واسع كبير، ما يكفيك نصفه، ثلثه، أكثر أو أقل، ما يكفيك لا يشقيك. الذي يزيد عن الكفاية سبب للتعب لك ولزوجتك وسبب للوحشة. شوف الصالونات الكبيرة والقاعات الكبيرة عندما تدخل عليها ومغلقة كل العام سبب للوحشة، إلا بين قوسين، إلا إن استخدمت للدين. أذكر من أكثر من 10 سنوات عندما كنت في الهند دخلت إلى بيت واحد كبير من العلماء، بيت كبير واسع، وكلمني بهذا الكلام. قال: يا شيخ، إذا وسع الله جل جلاله على واحد منا يستخدم تلك السعة في المال لخدمة الدين فينزع منها الشقاء ويوضع فيها الخير والرخاء. سيارة، بيت، مال، أي زيادة إن استخدمت للدين الله تعالى ينزع منها الشقاء والتعب، وكل زيادة عن الكفاية هي سبب للشقاء. وهنا الأمر الثالث الذي أريد أن أبينه، أن هذا المال جعل الله جل جلاله له مقصد. مقصد هذا المال أن تقيم فيه الدين. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث، حديث عجيب، قال: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. حديث عجيب، إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. المال الذي يفيض عن حاجتك وحاجة زوجتك وأولادك الأصل أن تتفكر فيه لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يعني إقامة الدين له شقين. الشق الأول كفاية المحتاجين، لأن المحتاج لا يستطيع أن يقوم بالدين إذا كان محتاج. فيك تحكي إنسان عن أي شيء بالدين إذا كان جوعان؟ لك يا شيخ والله أنا معك، أنا فاهم الكلام، بس بدي أكل، أني جائع. الأولاد جائعين، إذا كفيتني أنا أقوم في الدين. لذلك المال المقصود الأول فيه إقامة الدين، فإذا إعطاء الفقراء والمساكين من مقاصده هو إقامة الدين حتى يستطيع أبناء المسلمين أن يتفرغوا للدين. ومن امتحان الله جل جلاله لنا أنه فطر هذه النفس البشرية على حب المال، تحبون المال، هذه الفطرة الأساسية، وطلب منك أن تقرضه. تخيل معي أب واقف في الدكان، نزل من السيارة، نزل ابنه معه، اشترى أغراض، طلب المحاسب الفاتورة، قال له عليك كذا وكذا، مد إيده على جيبته ملأ مال، قال له يا ابني اعطيني مال، معك بحفظتك مال، هل أعطيك أنت بالسيارة أو بالبيت. الولد مباشرة ماذا يفكر؟ هذا أبي والمال منه، وإذا أعطيته سيفرح، وإذا أعطيته سيرده لي مع زيادة. وما النتيجة إذا لم أعطه إياه؟ سيغضب ويمنعني من المال، وسيكون بيني وبينه فرقة. قال جل جلاله: من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لا ينقص يزيد، أفرح من صاحبه، أغفر ذنبه. كيف النار أول ما تكب عليها الماء مباشرة تنطفئ؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة. كل واحد منا جاي برمضان يقول: يا ربي أنا حامل ذنوب عام وما عارف كيف روح الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيك علاج سريع تذهب فيه الخطايا ذهب كامل وسريع. نعم يا رسول الله. قال: الصدقة تطفئ الخطيئة، تمحو الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أقرضني وأغفر ذنبك. أنه إذا كان في شيء بين الأب والابن، وقع الأب بحاجة فطلب من ابنه فأعطاه، فينسى الأب ويسامح الأب لأنه كان معي بموقف جيد. ولله المثل الأعلى، فالله تعالى طلب القرض وهو الغني، ومن أعطى القرض الله تعالى يغفر ذنبه ويعوضه في الدنيا والآخرة ويكون صادقا في إيمانه، لأن العوض لا نراه، مع أنه أحيانا مش دائما أحيانا تراه. امبارح واحد اللي شيخ ظاهر من المسجد، في أخت تحريت عرفت أنه صادقة أعطيتها، قال: يا شيخ العوض الذي جاءني. قال لي: شيخ تعرف كم؟ قلت له: مرتين. قال لي: لا، 10. قال لي: لا. قلت له: كم؟ قال لي: 23 مرة. وأحيانا بيكون العوض مش ضروري نحسبها هيك دائما، مش دائما ممكن يكون العوض بمال، أحيانا العوض بستر الله عليك، أحيانا العوض بتخفيف بلاء سيأتي عليك، أحيانا العوض بحفظ ولد أو بنت لك، والعوض له أشكال كثيرة، لكن قطعا قادم. رضا، حب، برهان عن الإيمان، عوض، مغفرة للذنوب، شفاء للأمراض، شفاء للأمراض. ولا واحد منا اللي عنده مرض أو عند أحد من أقاربه مرض، ومنا من يتنقل بين طبيب وآخر يبحث عن علاج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقات. عجيب، أمر غيبي. داووا مرضاكم بالصدقات. فهذا القسم الأول الذي فيه إشباع، وهو أمر الله عليك حتى تقيم الدين، لابد أن يكون المال موزع بين الأمة. قال جل جلاله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. لما يا رب؟ قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يكون المال محصور بين الأغنياء منكم. هذا المفهوم وهذه المفاهيم حول المال إذا وضعت أيها الأحبة في الله أمامي سهل علي ذلك. اليوم يا إخواني في الله الزكاة 2.5%، ربع عشر المال، ربع العشر، 100 قسم 2.5 منها. وقال لك: هذه 2.5 بعوضك، بكرمك، برضى عنك، وبتتخلص من مرض اسمه مرض حب المال، ويوم القيامة أظلك. يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر المتصدق تحت ظل صدقته يوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب. كلهم واقفين تحت الشمس، وصاحب الصدقة فيه له ظل خاص. تخليك عجاب، انت كانت ايدك سخية، كنت سخي في رمضان وغير رمضان، فأنت تبقى تحت الظل وبعد ذلك تقدم للحساب. إذا وضعت هذه المفاهيم بين يدي سهل علينا إخراج المال، وفرحنا عند إخراجه، وسألنا عن ذلك وتعلمنا ذلك، حتى يوفقنا الله جل جلاله لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما الأموال التي يجب أن أزكي عليها؟ ما أمرنا الله جل جلاله أن نزكي على كل مدخول؟ إنما أمرنا الله جل جلاله أن نزكي على كل مدخور، وفرق كبير بين المدخول والمدخور. ما منعك الله جل جلاله أن تدخل كما من المال، لكن منعك الله جل جلاله أن تدخره. فالذي يدخر المال يأتي الزكاة ليقول له: لا ينبغي أن تدخر المال، فالمال لا ينبغي أن يدور بين الناس، فادخار المال ينقصه. فجاء وعاء الزكاة اللي بدنا نحط فيه المال اللي بدنا نزكي فيها. شو منحط بهذا الوعاء؟ أولا، الأموال الزكوية هي كل ذهب أو فضة أو عملة نقدية مدخرة تبلغ نصابا، والنصاب 85 جرام من الذهب الصافي الخالص، يعني عيار 24. إذا ادخرته، كيف أعلم أني ادخرته؟ بقي معك عاما هجريا كاملا ولم ينزل عن النصاب، فيجب عليك أن تخرج منه ربع العشر أقل القليل، ومن زاد فهو خير له. شو بدي حط كمان بالوعاء؟ هذا الوعاء الزكوي. قال لك الزروع، كل الزروع؟ لا لا لا، مش كل الزروع، ازرع ما شئت، لكن الأقوات منها، الأشياء التي تقتات، يعني اللي بتدخر، الخيار والبندورة والخس والخضار والفواكه لا يدخر، بيخرب. أما الذي يدخر، ما يستخدم للقوت، الفول والحمص والعدس والأرز وغير ذلك، هذه أقوات إذا بلغت نصابا معينا يزكى عليها لأنها مدخرة. طيب المواشي كلها؟ لا لا أبدا، كل عندك مزارع غزلان أو غير ذلك ليس عليها زكاة، إنما ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصابا معينا وكنت أنت من يصرف عليها من طعامها وشرابها فعليك أن تخرج منها للفقراء. كذلك في هذا الوعاء، من كان قد رزق بأرض وحفرها وأراد أن يبني فيها بيتا فوجد فيها مال مدفون، اسم هذا المال الركاز. هذا المال جئت به، رزقته بغير تعب، فنريد منك أن تقدم منه 20% للفقراء والمساكين. والأمر الأخير الذي يوضع في الوعاء الزكوي: عروض التجارة. شو يعني عروض التجارة؟ أي كل ما ادخرته بنية البيع والشراء، بيتي، سيارتي، أرضي، عقاري، لي. أسألك لما ادخرته؟ تقول لي، أقول لك ليس عليه زكاة. طب عندي بيت بالجبل، ليس عليه زكاة. في عندي بيت ببيروت، ليس عليه زكاة. مهما بلغت البيوت التي اقتنيتها لأجلك، طبعا بتقول لي شو حكم هذا؟ حكم آخر، الإكثار والإسراف في المال حكم آخر، لكن ليس عليها زكاة. إنما الزكاة على كل ما ادخرته بنية التجارة. أي بضاعة موجودة مخزونة في المستودعات تبلغ النصاب حال عليها الحول، للفقراء فيها نصيب، للفقراء فيها حق، ولست ممنونا بذلك، بل هو واجب عليك. هذا الوعاء اللي بحط فيه الأموال اللي بتزكى. طب على من أزكي؟ إخراج المال كذلك تحت أمر الله. قال جل جلاله: إنما الصدقات للفقراء. الفقير هو من لا مال له، من لا راتب له، من ليس عنده شيء يكفيه. والمساكين، المساكين هو من عنده مال لكن لا يكفيه، موظف بس راتبه ما بكفيه. الحاجات التي يحتاجها خلال الشهر من مصروف عليه وعلى زوجته وأولاده لا يكفيه المدخول. المسكين ليس كما يظن البعض أنه ليس عنده مال أبدا، لأن الله جل جلاله وصف في سورة الكهف من كان عنده السفينة أنها كانت لمن؟ لمساكين يعملون في البحر، بيشتغلوا بس مساكين، يعني العمل الذي يعمله راتبه لا يكفيه. لذلك يسأل بعض: هل يجوز أن أخرج الزكاة على من له راتب؟ نعم، إذا كان الراتب لا يكفيه. للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هم من تفرغوا تفرغا تاما لمتابعة جباية الأموال وتوزيع الأموال، ويعطوا كما يعطى من تفرغ في نفس المهنة وفي نفس الوقت، ولا يعطى زيادة على ذلك، ومن تعفف فهو خير له. والغارمين، كل صاحب دين يعطى من مال الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، نرجع للمسألة الأولى اللي بدأنا فيها، أن المال لإقامة الدين. شو يعني مؤلفة قلوبهم؟ مسلم جديد، تائب جديد، مهتدي جديد، أريد أن أؤلف قلبه، أن أؤلف قلبه بهذا المال حتى يثبت في الدين. هنالك خصام بين اثنين، فجاء شيخ عالم صاحب إصلاح أراد أن يسقط هذا الخلاف، لأنه الخلاف مالي يجوز أن يدفع من مال الزكاة، لأن مقصود الزكاة إصلاح بين المسلمين لم شمل الأمة. ثم قال: وفي سبيل الله. شو يعني في سبيل الله؟ كل ما يعين لإقامة الدين، كان بالجهاد والقتال أو كان بغير ذلك، كل ما يقيم الدين يدفع منه للزكاة. وابن السبيل هو الذي قطعت به الطريق. أخي الحبيب، حتى لا أطيل عليكم، لا يمكن لخطبة أن تفصل فيها أحكام الزكاة، ولا يمكنك أن تتعلم أحكام الزكاة في مجلس واحد. أحد الأئمة من سلف الأمة كان يدفع الزكاة في العام مرتين، فيسأل عن ذلك فكان يقول من باب الاحتياط والخوف: أخاف أن أكون أخطأت، أخاف أن أكون من أعطيته لا يستحق، فطلعها مرة ثانية. الأصل في ذلك أن نحتاط، والأصل في ذلك أن نخاف. ومن العجيب أن ترى أناسا حتى الآن موضوع الزكاة مش مارق من حده، موضوع الزكاة أصلا مش بقاموسه، أصلا مش بباله، مع أنه يصلي، بس شيخ أمور المالية خلينا هي على جنب، صلاة قد ما بدك وتراويح وجمعة وجماعات، بس الأمور المالية أبعدها عني. اعلم أن الذي فرض الصلاة هو الذي فرض الزكاة، وهو الذي قال لك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا قادر يا مقتدر، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير، تعلم ما يحصل مع إخواننا وأخواتنا في باحات المسجد الأقصى الآن. يا ربي لا يخفى عليك شيء، يا ربي لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك لتقصيرنا، اللهم إنا نستغفرك لتقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم هيئ لنا الأسباب لنصرة أهلنا في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا وناصرا ومؤازرا. اللهم ثبتهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم انصرهم بمدد من عندك. اللهم طيرا أبابيل كالطير التي جاءت على أصحاب الفيل، اللهم أثلج صدورنا وأسعدنا بنصر وفرج قريب وصلاة قريبة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.